والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. علامات حسن الخلق: قد يظن من جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي أنه قد هذب نفسه، فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق، فإن حسن الخلق الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منصب فدنوا منه فإنه يلقن الحكمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وأولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. ومن شكى من سوء خلق غيره دل على سوء خلقه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي يوما ومعه أنس، فأدركه أعرابي فجذبه جذبا شديدا، وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية. قال أنس: حتى نظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه، فقال: يا محمد، هب لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله وضحك ثم أمر بإعطائه. رواه البخاري ومسلم. وخرج إبراهيم بن أدهم يوما إلى بعض البراري فاستقبله جندي فقال: أنت عبد؟ قال: نعم. قال: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة. فقال الجندي: إنما أردت العمران. فقال: هو المقبرة. فغاضه ذلك فضرب رأسه بالصوت فشجه ورده إلى البلد. فاستقبلهم أصحابه فقالوا: ما الخبر؟ فأخبرهم الجندي ما قال له. فقالوا: هذا إبراهيم بن أدهم. فنزل عن فرسه وقبل يديه ورجليه وجعل يعتذر إليه. فقيل بعد ذلك له: لما قلت له أنا عبد؟ فقال: إنه لم يسألني عبد من أنت، بل قال: أنت عبد؟ فقلت: نعم، لأني عبد الله. فلما ضرب رأسي سألت الله له الجنة. قيل: كيف وقد ظلمك؟ قال: علمت أنني أؤجر على ما نالني منه، فلم أرد أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. وسئل سهل عن حسن الخلق فقال: أدناه احتمال الأذى وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له. وقيل: إن أويس القرني كان إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة فكان يقول: يا إخوتا، إن كان ولا بد فرموني بالصغار حتى لا تدنوا ساقي فتمنعوني عن الصلاة. وشتم رجل الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه وكان يتبعه، فلما قرب من الحي وقف وقال: إن كان قد بقي في نفسك شيء فكله، كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيؤذوك. وروي أن سيدنا عليا كرم الله وجهه دعا غلاما فلم يجبه، فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجبه، فقام إليه فرآه مضطجعا فقال: أما تسمع؟ قال: بلى. قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ فقال: أمنت عقوبتك فتكاسلت. فقال: امض فأنت حر لوجه الله تعالى. وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مراد. فقال: يا هذه، لقد وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة. وكان ليحيى بن زياد غلام سوء، فقيل له: لم تمسكه؟ قال: لأتعلم الحلم عليه. رضي الله تعالى عنه. كما دلنا على الطريق لمعرفة العيوب. قال فإذا ادعت نفسك أنك حسن قلبك فاحذر أن تصدق دعواها وأن خذ لك علامات هل أنت حسن القلوب أم لا. فإنها تدعي أنها حسنة القلوب بسهولة، تقول لك أنك حليم وتقول لك أنك صابر وتقول لك أنك محسن للناس، ولكن عند الامتحان ما يظهر الخبر على وجهه. فلهذا يقول هناك علامات، بعض الذي يجاهد نفسه حتى ترك الأمور الظاهرة الواضحة في العيوب يظن أنه تنقى عن العيوب. فلا بد من علامة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ووجدنا سادتنا الصحابة تجاوزوا المسألة، قالوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله تعالى عنه. وهكذا جاء في رواية ابن ماجه إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فادنوا منه فإنه يلقن الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. زهدا في الدنيا وقلة منطق، والمقابل إذا شفت واحد لهوف على الدنيا ويحب جمعها بكيف ما أمكن ولسانه طويل هذا بعيد من الحكمة، ما يفيدك مثلهم، صحبته ما تنفعك. فيطلب صحبة الزاهد القليل الكلام الذي ما يتكلم بالكلام الذي لا يعنيه. يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فما هو أظهر ما نمتحن بحسن القلوب ونعرف بحسن القلوب؟ ما هو أكبر علامة؟ الأقوى علامة وأكبر علامة ذلك احتمال الأذى. إن كان إذا أوذي احتمل وسامح دل على أنه حسن القلوب. وأما يقول أنا أخلاقي الحمد لله أخلاقي حسنة وعامل الناس بالمعروف، لما يسب واحد يكمل اللي معه خلاص يرد عليه شوي، هذا العلامة تدل أنك ما لست بحسن القلوب. وهكذا بل من شكا من سوء قلوب غيره دل على سوء قلوب، دل على سوء قلوب. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع سيدنا أنس والحب أعرابي في الطريق جذبه جذبا شديدا حتى أثر برده على عنقه الشريف فاحمرت رقبته. إيش معه؟ قال يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك. فاستفتح القلب تبسم وأمر بعطاء. رواه البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم. ورجعنا إلى ذكر إبراهيم بن أدهم، قال خرج إلى بعض البراري استقبله جندي قال أنت عبد يعني مملوك؟ قال نعم. قال أين العمران؟ أشار إلى المقبرة. قال يعني هذا مرجعنا إلى هنا وسط المقبرة دي قال الخبر تهيئة للآخر. قال أسألك العمران؟ أقول لك العمران. قال هو هذا. أنت قيل إذا مشجع ضربه بالضربة في غرفة مشجع ومسكهم بيده ردوا للبلاد تغرب. ولما دخلوا الدم فيه أقبل الناس عليه يعرفونه. يا مولانا إبراهيم ما الخبر؟ قال لهم من هو هذا؟ أنا قلت أنت عبد. قال لي نعم. سألت أين العمران؟ قال أشار إلى المقبرة. فغاضني ذلك فضربه. قال هذا إبراهيم بن أدهم. نزل عنه ورده وخذ قبل يديه ورجله سامحني كأنك سامحته. من ما ترف ما رفعت يدك من فوق راسي لو بالثمن. قالوا لماذا سمعت؟ قال لي انني علمت اني اوجر بسبب لما ضربنا انا الاجر عند الله، فكرهت ان انا احصل اجر من خلفه ويحصل وزر من خلفه. سمحت من جهتي عاد باقي بينك وبين الله فقط استغفره يغفر لك، اما حقي انا قد سمحت فيه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قالوا لك كيف تقول له أن عبد؟ قال ما سألني عبد من أنت؟ أنا عبد الله سبحانه وتعالى، أنا عبد الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. يقول وهذه أيضا مسألة يحتاج الوقوف عندها. ويقول سؤال سهل عن حسن الخلق، قال أدنى احتمال الأذى وترك المكافأة والرحمة للظالم. وسيدنا ويس القرني إذا رأوه الصبيان يرمون أحيانا بالحجارة يقول يا أخوتاه إن كان لابد فبالحجر الصغير، يرموني بالحجر الصغير حتى لا تدموا ساقي تمنعوني عن القيام في الليل. خذوا حجر صغير رموني بها رضي الله. من هذا؟ سيد التابعين. سيد التابعين في الحديث خير التابعين أويس ابن عامر. ما أويس قال أشهد صعوبة وأصل خبر جاء في صحيح الإمام مسلم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر سيدنا أويس القرني رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قبيلة مراد ومن فخذ قرن من قبيلة مراد. وكان شانه هكذا، بل في تواضعه إذا نبح الكلب يقول يا كلب خذ مما يليك وأنا مما يلينا، فإن أنا جزت على الصراط فأنا خير منك، وإن لم أجز على الصراط فأنت خير مني. ها؟ ما يرضى التكبر حتى على الكلب. وهكذا شان الخلق الكريم، نسأل الله أن يقسم لنا منه بحظ وافر عظيم. اللهم حسن أخلاقنا، خذ بأيدينا، وأصلح ظواهرنا وخوافينا، اجعلنا ممن يخشاك حق خشيتك في الغيب والشهادة. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا.